بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري في صحيح، وقال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرو بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت أفتصدق بشطره؟ قال لا. الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون النار، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لم تخلف وتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم ولا عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب قال عن عامر بن سعد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. يقول سعد رضي الله عنه إنه مرض بمكة في حجة الوداع، فزاره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو شديد الوجع، فقال يا رسول الله إني كما ترى وأخشى أن أموت هنا، وأخشى أن وليس ورائي إلا بنت واحدة. انظر سبحان الله العظيم، عاش جاءه 11 ذكر، اليوم ما وراه إلا بنت، لكن عاش تعالى الله وتقدس جاءه 11 ذكر. يقول ما أخلفه إلا بنت وأنا ذو مال كثير، أفتصدق بمالي؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذه قاعدة شرعية، أن الإنسان لا ينفق أمواله ويخلى عياله يشحدون. يا رب الكريم إذا مات ولا ما وراك شيء، فلتصدق ماله أمه بال، وإلا تعمق في الدين والذين. لا يجوز للإنسان أن يهلك ماله ويتلف ماله كله ويتصدق به بحجة أنه يريد وجه الله. عيالك أنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. يا رب يا كريم، يا رب كريم، اترك المال لعيالك يرثونك ويدعون لك ويستغنون عن الشحذة، عن شحذة الناس. نعم. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت بها. يقول الرسول لسعد إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من غالة، ولا تنفق نفقة تريد وجه الله إلا رفعت بها درجهنا. حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك، يعني تؤجر عليها. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة. قال إنك لن تخلف، يعني تتأخر وفاتك بعد أصحابك، إلا فتعمل عملا تبتغي بها وجه الله إلا زدت به درجة. إلا زدت به درجة، يعني تأخرت الإنسان، إذا تأخر الإنسان في عمره في الطاعات زاد. على كل حال، يمر شهر رمضان تصوم الإنسان لك أجر، يمر الحج تحج لك أجر، يمر الصدقات، يمر النفقات، كلها لك أجر ما دمت حيا الإنسان وتصدق على الفقراء والمساكين. ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لعلك تخلف، يعني لعلك تتأخر وفاتك حتى ينتفع بك أناس ويضر بك آخرين. رضي الله عنه وأرضاه قاد الجيوش على العراقين، عراق العجم وعراق العرب، عراق العجم وعراق العرب، وفتح العراقين وبنى الكوفة والبصرة. أمره عمر أن يبني الكوفة والبصرة ردءا للمسلمين من الجيوش، وصار هو قائد العراقين، هو قائد الجيوش في العراقين عراق العرب وفتح العراق العراق إيران وفتح عراق العرب كلها وصارت في ولاية المسلمين. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم ولا عليهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له الرسول أن مات بمكة لأنه هاجر من مكة ورجع إلا هاجر منها ومات فيها يرثي له الرسول عليه الصلاة والسلام أن مات بالبلد الذي هاجر منها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة هاو حدثني أبو الطاهر حرملا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس هاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل من الزهري بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة ثم حول السند فقال حدثني أبو طاهر وحرملة أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد يعني المتن بهذا الإسناد وهذا المتن. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو داود الأثري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فذكر مثل حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان قال عن سعد بن إبراهيم قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أبي سعد بن أبي وقاص قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني فذكر مثل حديث الزهري فذكر ما ذكره الزهري من أنه موعك وعق شديد وقال له انه ليس وراي الا بنت يا رسول الله ولي مال وانا افعل بمالي قال تصدق بالثلث والثلث الكثير الى اخره. ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خوله غير انه قال وكان يكره ان يموت بالارض الذي هاجر منها. قال النبي عليه الصلاه والسلام كان يكره ان يموت بالبلد اللي هاجر منها هاجر من مكه يكره أن ينبوث مكة. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبي قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى قلت فالنصف فأبى قلت فالثلث قال فسكت بعد الثلث قال فكان بعد الثلث جائزا. يقول الإمام مسلم حدثنا غير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا مصعب بن سعد قال أنا أبي سعد بن وقاص قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرضت بمكة فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت يعني كله فأبى عليه الصلاة والسلام قال لا قلت فالنصف قال لا فأبى قلت فالثلث قال الثلث قال فسكت بعد الثلث سكت حتى نزل عليه الوحي فقال الثلث والثلث كثير قال فكان بعد الثلث جائزا يعني الإنسان إذا أراد أن يوصي بماله يوصي بالثلث فقط الثلث والثلث كثير أو بالثلث يصير لك الإنسان بعد موتك الثلث هذا ثلث مالك يصير لك بعد موتك ما يرثونه فتصدقون به عنك. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان سماك بهذا الاسناد نهوى ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا. او حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن سعد عن ابي قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم قلت اوصي بمالي كله قال لا قلت فالنصف قال لا فقلت ابي الثلث قال نعم والثلث كثير. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى وابن بشار وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد عن سماك بهذا الإسناد وهذا المثل يعني. ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزة ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزة نعم. ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني القاسم بن زكريا حدثنا قاسم بن زكريا حاتم بن زكريا قال حدثنا القاسم القاسم بن زكريا قال قال حدثنا حسين بن علي حسين بن علي قال حدثنا زائدة زائدة قال عن عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال حدثنا مصعب بن سعد مصعب بن سعد قال عن أبيه سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله. يقول عادني النبي عليه الصلاة والسلام يعني وهو مريض فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قال قلت النصف قال قلت النصف قال لا قال فقلت أبي الثلث قال قلت في الثلث فقال نعم فقال نعم والثلث كثير يعني والثلث كثير نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا الثقفي عن أيوب السكتياني عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعود بمكة فبكى قال ما يبكيك فقال قد خشيت أي أن أموت في الأرض التي هاجرت منها كما مات سعد من خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرات. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فالنس قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تضع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تضعهم يتكففون الناس أو قال بيدي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر محمد بن أبي عمر قال حدثنا الثقفي الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني أيوب السختياني قال حدثنا عمرو بن سعيد عمرو بن سعيد قال عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن قال عن ثلاثة من ولد سعد عن ثلاثة من ولد سعد بن أبي وقاص قال كلهم يحدثه عن أبيه كلهم يحدث عن أبيه سعد نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على سعد يعوده بمكة لما فبكى فبكى سعد قال ما يبكيك قال ما يبكيك قال قال قد خشيت أن أموت في الأرض التي هاجرت منها قال قد خشيت في الأرض أن أموت في الأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرات فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اشف سعدا ثلاث مرات اللهم اشف سعدا ثلاث مرات نعم. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا يقول سعد للرسول عليه الصلاة والسلام أن لي مالا كثيرا وإنه ما يرثني إلا ابنه أتصدق بمالي قال لا قال ففي الثلثين قال في الثلثين قال لا قال في النصف قال في النصف قال لا قال في الثلث قال في الثلث قال الثلث والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة إن صدقك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن نفقك على عيالك أولادك صدقة وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة أيضا وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون إنك أن تذر ورثتك بخير أو قال بعيش خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس نعم نعم نعم قال ورثتك أغنية. قال رحمه الله حدثنا ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثه من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكه فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود بنا حديث الثقفي. يقول الامام مسلم حدثنا ابو الربيع العتكي ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد حماد بن زيد قال حدثنا ايوب ايوب السختياني قال حدثنا عمرو بن سعيد عمرو بن سعيد قال عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن. عن ثلاثة من ولد سعد. عن ثلاثة من ولد سعد بن أبي وقاص. قالوا. قالوا مريض سعد بمكة. قالوا مريض سعد بمكة. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. بنحو حديث الثقفي. على نحو حديث الثقفي أنه قال لا يرثون بنت رسول الله صدق المال إلى آخر الحديث. قال رحمه الله حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن محمد بن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثوني بمثل حديث صاحبي. فقال مرد سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد بن حميد الحميري. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد بن حسان عن محمد قال عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثني بمثل حديث صاحبه مثل حديث صاحبه يعني كلهم اتفق الحديث على ما قالوا. نعم. فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده مثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد. نعم. قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني من يونس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة نبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غدوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وفي حديث وكيع كبير أو كثير. يقول الإمام مسلم حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع ثم حول السند فقال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أفضل عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. هذا كلام ابن عباس خيار لابن عباس هو أن الناس انهزلوا من الثلث إلى الربع يعني لا توصي إلا بالربع الثلث لا كثير ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوصي بالربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير لأن الرسول هذا اختيار ابن عباس أن الرسول قال الثلث والثلث كثير يعني الربع أحسن. قال رحمه الله حدثنا ابن أيوب قتيبة بن سعيد علي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن الأعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوسف هل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن الأعلى عن أبيه رضي الله عنه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوسف إن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أباه مات وترك مالا ولم يوسف هل يكفر عنه أن أتصدق عنه ولم يوصي قال يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم. قال رحمه الله يعني إن الولد إذا أبوه ما أوصى ولا تصدق الولد له أن يتصرف صدق عن أبيه يطلع له ثلث صدق عنه يعطي هذا وهذا عن أبيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أنا عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتتلت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها قال نعم. قل الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتتلت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت يقول أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أن أمه اشتلتت نفسها يعني ماتت ولم تصدق، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ابتليت نفسها ولم توت وأذنها لو تكلم تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه هشام عن أبيه عروة قال أنا عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أمي افتلت نفسها قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت بغتة ولم تتصدق أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق حدثني أمية بن بسام قال حدثنا يزيد عن ابن زري قال حدثنا روح بن القاسم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة لهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروهم ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يا ابن سعيد. وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بشر. والمسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة ثم حول سند فقال حدثني الحكم من موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق ثم حول السند فقال حدثني أمية بن بسطان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد يعني عن أبيه عن عائشة. أما أبو أسامة وروهم ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يعني أنا لصدقت لي أجر وفي حديثه. وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر لصدقت عنها. الأول لي أجر أنا لصدقت عنها قال نعم، والثاني يقول لها أجر لصدقت عنها قال نعم. الروايتين كلها صحيحة. قال رحمه الله حدثنا يا ابن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن الألاء يا نبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به، يعني ما يمشي أو صدقات تمشي أو شيء من هذا جارية بعد موته، أو علم ينتفع به يعني علم أخر كتب ينتفع به أو أخر تلاميذ يدعو له أولاد أو شيء من هذا علم ينتفع به بعد موته، أو ولد صالح يدعو له نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت هبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يفتى ولا يورث ولا يهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. قال فدست بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثل مالا. قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا ابن عون قال النافع عن نافع عن ابن عمر, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر, قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها, فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يستعمره في هذه الأرض, فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا. لما قسم الرسول عليه الصلاة فتح خيبر وقسم الغنائم على الناس صارت أسهم, كل واحد جاء سهمه من الصحابة رضي الله عنه. فعمر يقول إني أصبت أرضا رسول الله, إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي, لم أصب مالا قط هو أنفس منها عندي, يعني أغلى منها عندي وأشرف. قال فما تأمرني به, فما تأمرني به يا رسول الله؟ قال قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرها, يعني حبس الأصل. الصلاة تقول مثلا هذه الحديدة وقف لوجه الله تعالى, ثمرتها على الفقراء والمساكين والفقراء والمساكين وغيرهم. الأصل محبوس خلاص, لا يباع ولا يشرى ولا يوهب. والثمرة التي فيه هذه على الفقراء والمساكين والمهاجرين وغيرها. نعم. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. تصدق بها عمر على أن أصلها, أن الأصل لا يباع ولا يوهب ولا يبتاع ولا يورث, وإنما الثمرة صدق على الفقراء والمساكين ومن احتاج والمحتاجين. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الركاب وفي سبيل الله. صدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي سبيل الله غير متأثل منها شيء. والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. قال عمر لا جناح على من وليها, يعني وليها في الأصل, أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا أو يطعم صديقا غير متمول فيه, غير متمول يعني ما يأخذ مال يجعله رصيد له على وكل وجه الله, ما يمكن هذا على الفقراء والمساكين. وأموال الفقراء لا يجوز أن تأكلها الإنسان, لا يحق لك أن تأكل القرش من أموال الفقراء. قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان, فحدثت بهذا الحديث محمد بن سيرين فلما بلغت قوله غير متمول فيه قال محمد قال غير متأثل. كل واحد متأثل ومتمول واحد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر نبي شيبا قال حدثنا من أبي زايدة هو حدثنا عيسى قال أخبرنا أزر سمى ها حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الاسناد مثله غير ان حديث ابن ابي زائدة وازهر انتهى عند قوله ويطعم صديقا غير متمول فيه ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن ابي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمد الى اخره. يقول الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه, ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن أبي زائدة, ابن أبي زائدة ثم حول السند, ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق, حدثنا إسحاق قال حدثنا أزهر السمان, أزهر السمان ثم حول السند, ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن مثنى, حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي, ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون, كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله, بهذا الإسناد مثله يعني والمتن إسناد ومتن. نعم. غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا, غير أن حديث ابن أبي زائدة انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه, صديقا غير متمول ولم يذكر ما بعده, ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليمان, وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليمان قوله سليمان سليمان حديث سليم قال قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره, يقول فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخر الكلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الأثري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منا, وساق الحديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري, أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان, سفيان قال عن ابن عون, عن ابن عون قال عن نافع رضي الله عنه, عن نافع عن ابن عمر, عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. نعم. قال أصبت أرضا من أرض خيبر, قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحسن إليها, أصبت أرضا لم أصب مالا أحسن منها ولا أنفس عندي منها أو أنفس منها. فقال وساق الحديث مثل حديثهم, ساق الحديث يعني تصدق بأصلها, حبس أصلها وتصدق بالثمرة. نعم. ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده, ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحه بن مصرف قال سالت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه هل اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا. قلت فلما كتب على المسلمين الوصيه او فلما امروا بالوصيه؟ قال اوصى بكتاب الله عز وجل. قل الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن مغول قال عن طلحه بن مصرف قال سالت عبد الله بن ابي اوفى هل اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحه بن مصرف يقول سالت عبد الله بن ابي اوفى هل اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات؟ قال لا. قال لا ما اوصى. قال فلما كتب على الناس الوصيه؟ الرسول امر بالوصيه، امر قبل ان يموت من حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين أو ليلة إلا وصيته عند رأسه، وأمره مثل وصيته لنفسه، أمره عليه الصلاة والسلام مثل، لكن قال لا هو ما أوصى بنفسه. فلما أمره بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. قال أوصى بكتاب الله، وكتاب الله فيه الوصايا، كتاب الله فيه الوصايا. قل تعالوا أتلوا ما أوحي إليكم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر النبي شيبة قال حدثنا وكيع حدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثله، غير أن في يديه وكيع. قلت فكيف؟ قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا أبيه قال كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث وكيع. قلت فكيف أمر الناس بالوصية؟ غير أن في حديث وكيع فقلت كيف أمر الناس بالوصية. وفي حديث ابن عمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصية؟ حديث ابن عمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصية؟ ما كتب، ما هي سنة، ما هي فريضة، سنة. ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه، سنة من السنن أرسلناها الرسول عليه الصلاة والسلام. وأوصى بكتاب الله، وكتاب الله فيه أنك توصي الإنسان. قال رحمه الله حدثنا وغر نبي شيبا قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو معاوية العمش حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابو معاوية قال حدثنا العمش نبي وائل مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بئرا ولا أوصى بشيء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. تقول عائشة ما ترك الرسول عليه الصلاة والسلام دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء يعني لا تقولوا أوصى ما أوصى بشيء، لكنه أمر المسلم أن يكتب وصيته، أمر أن يكتب ما من حق المسلم يبيت ليلتين لوصيته عند رأسه، أمر وليس بعد مؤكد الأمر سنة. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم كلهم عن جرير حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى وابن يونس جميعا الاعمش بهذا الاسناد مثله. يقول الامام مسلم حدثنا زهير بن حرب عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم كلهم عن جرير ثم حول السند فقال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله يعني والمثل. قال رحمه الله حدثنا ابن يحيى وبكر بن ابي شيبه والذي لا يحيى قال اخبرنا إسماعيل بن عليان بن عون عن إبراهيم بن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه؟ قد كنت مسندته إلى صدري وقالت حجري فدعا بالتسليف فلقد انخنس في هجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه؟ يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا قالت الناس ذكروا عند عائشة أن عليا أوصى له الرسول قالت متى أوصى إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام مات في حجر انخنس، ولم أعلم أنه انخنس رأسه ومات، ما علمت إلا بعدما رأيته نزل رأسه على حجره. متى أوصى في الصلاة؟ ما أوصى لحد، الرسول ما أوصى لا لعلي ولا غير ولي، إنما الشيعة والروافض من يقولنا النبي أوصى لعلي، لا أوصى ولا شيء، ما أوصى لأحد عليه الصلاة والسلام. وقال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قتيبة بن سعيد أبو بكر بن أبي شيبة عمر بن الناقد واللفظ لسعيد. وقالوا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير وقال: قال ابن عباس رضي الله عنه: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقل يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ وقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني اكتب لكم كتابا، اكتب لكم كتابا لن تجد لا تدلوا بعدي، فتنازوا وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا: ما شأنه؟ أجر استفهموا. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال: وسكت عن الثالثة وقالها فأنسيتها. قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشت قال حدثنا سفيان بهذا الحديث. يقول الإمام مسلم: حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، وعمرو الناقد واللفظ لسعيد، واللفظ لسعيد. قال: قالوا: حدثنا سفيان، حدثنا سفيان عن سليمان الأحول، سليمان الأحول عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير. قال: قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس. فقال الناس: وش يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمه الحصى، فقال: فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال: اشتد بالرسول عليه الصلاة والسلام وجعه يوم الخميس، ومات يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. فقال: ائتوني الجمعة والسبت والأحد والاثنين، يعني خمس أيام بقي. قال: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فتنازع الناس، عنده الناس فتنازع، حد يقول لي تولي بكتاب، وحد يقول لك يبوله. قال: ما ينبغي الخلاف عندي ولا الضيق عندي، اخرجوا. فاخرجهم. يقول: هذه هي المصيبة الذي جعل الرسول ما يكتب الوصية. وقالوا: ما شأنهم؟ وقالوا: ما شأنكم؟ قال: أهجر استفهموه. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير، قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير من الذي أنتم فيه. أوصيكم بثلاث. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. نعم، كل مشرك لازم يخرج من جزيرة العرب. نعم، واحدة. وأجيزوا الوفد بنحو ما أجزتهم. نعم. قال وسكت عن الثالثة. أو قالها فنسيتها. أو قالها ولكن نسيتها. قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر. قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر. قال: حدثنا سفيان بهذا الحديث. قال: قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع بن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نزام اللؤلؤ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالكتف والدواء أو اللوي والدواء، أكتب لكم كتابا لن تجلوا بعده أبدا. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. يقول الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن مغول قال: حدثنا طلحة بن مصرف قال: عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنه قال يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس، ثم بكى، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالكتف والدوات. قال الرسول عليه يعني يوم الخميس: ائتوني بالكتف والدوات، أو قال اللوح والدوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يهدي، يعني محموم من المرض، يهدي، يعني ائتوني بالدوات يكتب على الحجر، لازم أنه يهدي. فتركوا ما جابوا شيء. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع وعبد بن عميد قال عبد اخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما هدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب لكم كتابا لا تدلون بعضه. فقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه وجاء وعندكم القران حسبنا كتاب الله. فاختلف اهل البيت واقتسموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تدلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما اثروا اللغط والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. والإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت رجال منهم عمر بن الخطاب. لما حضر الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاءه الموت فقال في بيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم اكتب لكم كتابا لا تدلون بعده. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فكثروا اللغط. فقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجاء وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. قال عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجاء وعندكم كتاب الله لن تضلوا بعده. فاختلف أهل البيت فاقتسموا. فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من يقول قربوا لوحا وكتابا. ومنهم من يقول لا تلهجوه. فلما كثر اللغط أخرجهم عليه الصلاة والسلام. قال أخرجوا من عندي لأن اللي فيه شغل أنا ما الشغل اللي أنا فيه أعظم منه. قال فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين محمد وأن يكتب للأمة الوصية من اختلاف رد عليه ابن مسعود رضي الله عنه فقال ليست رزية ولا مرزية. ما أراد أن يوصي إلا بالعشر الوصايا العشر اللي في آخر الأنعام. قلت تعالى واتلوا ما حرم عليكم إلى آخر الوصايا العشر وصايا عشر كلها يختمها ألا تتقون ألا تتفكرون عصر وشايا. المسعود يقول لو أوصى ما أوصى إلا بهذه الأوصايا التي في آخر سورة الأنعام. يعني ليس هناك وصية الحمد لله ما هناك رزية ولا شيء. الوصايا لو أراد أن يوصي أوصى بهذه العشر. الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.